أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وأطال الله في عمرك على أعمال صالح يرضيه. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أشهد الله على أني أحبك في الله، ثم يقول: يا شيخ، ما حكم الصدقة على القريب وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فالصدقة على القريب هي أولى وآكد. من كان عنده مال وله قريب محتاج لا ينبغي له أن يصرف المال إلى غير القريب، وهذا محل إجماع عند العلماء رحمه الله أن صرفها للقريب أعظم وأولى. والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تصدقت أم المؤمنين بجارية قال عليه الصلاة فأعتقتها، قال عليه الصلاة والسلام: لو أنك جعلتيها في ذي رحم منك لكان خيرا لك. هذا أصل عند العلماء رحمهم الله، أن من يتصدق يبدأ بنفسه ثم بالأقرب فالأقرب. قال: يا رسول الله، عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي غيره، قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي غيره، قال: أنفقه على ذي الرحم منك. إلى أن قال: عندي غيره، قال: شأنك به. فأجمع العلماء في الأفضليات على تقديم الصدقة للقريب، لأن الصدقة على القريب فيها أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يقدم قرابته. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه إذا كان هناك سعة للإنسان وهو غني ومقتدر، عليه أن ينتبه أن الناس تمتنع من الصدقة على قرابته، لأنهم يظنون أنه قائم بحق قرابته، فحينئذ سيؤذي قرابته بمنعهم من الإحسان، بمنع امتناعهم من الإحسان إليهم. وهذا لا شك أنه أعظم ضررا على القريب، فينبغي على المسلم أن يحرص على الصدقة على القريب. ودلت السنة في حديث زينب بنت عبد الله زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الصدقة على القريب فيها أجران: الأجر الأول أجر الصدقة، والثاني أجر القرابة، وعليه فالأفضل أن تبدأ بالقريب. فلو كان عندك مال وعندك قريب أو ذو رحم منك وعندك محتاج آخر، تقدم القريب. وقال بعض العلماء: الصدقة على القريب أعظم ولو كان الغريب أحوج. قالوا: لأن فيها الأجرين، وحينئذ تكون أفضل، وما فيه أجران أفضل مما فيه أجر واحد ولو بلغ أقصى الأجر. هذا كون إذا كان محتاج، يعني الغريب محتاجا، ومن هنا تكون الصدقة على القريب أعظم أجرا وأعظم حظا وفضلا، والله تعالى أعلم. ولذلك لما لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين قال: لو أنك أعطيتيها لذي رحم منك لكان أعظم لأجرك، مع أن هي قد تصدقت على نفس عتق الرقبة وفيه ما فيه من عظيم الثواب وعظيم الأجر، ومع هذا دل على أن الصدقة على القريب أفضل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز اقتسام كفارة الشهرين بين عدد من الأخوة، مثلا لكل واحد 10 أيام أو 20 يوم وجزاكم الله خيرا؟ هذه كفارة بالتقسيط، هذا مذهب لا يعرف، قول شاذ عند العلماء، والعجيب أن بعض المعاصرين يفتي به، حتى قال في كفارة القتل يقتسمونها إذا توفي وقد قتل وعليه كفارة قتل، يقتسمونها بالتقسيط، لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع في هذا، ينبغي أن يتبع الوارد، لأن مقصود الشرع أن يصوم القاتل 2 شهر متتابعين والبدل يحل محل أصله، البدل يأخذ حكم مبدله، وحينئذ لا يصح أن يقسم على الورثة فيصومون لضعف هذا القول. وعليه كذلك أيضا بالنسبة للكفارات، إذا كان عليه بعض الكفارات فينبغي أداء الكفارة على الوجه والسنن الوارد في الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل صلى المغرب مع الإمام في آخر ركعة ولم يجلس التشهد، بعدما أتى بالركعة الثانية بل جلس في الركعة الثالثة للتشهد للتشهد فماذا عليه أن يفعل وجزاكم الله خيرا؟ أعد رجل صلى المغرب مع الإمام في آخر ركعة ولم يجلس في التشهد بعدما أتى بالركعة الثانية بل جلس في الركعة الثالثة للتشهد فماذا عليه أن يفعل؟ من أدرك الإمام قبل التسليم، لأنه السؤال أنه لم يدرك شيئا من الصلاة فيما يظهر، من أدرك الإمام في آخر ركعة، في آخر الركعة أيوه، ولم يجلس في التشهد، إيه هذا السؤال مبهم. آخر ركعة كان مفروض أن يبين هل في آخر الركعة بمعنى أنه أدرك الركعة، أو في آخر الركعة ممكن آخر ركعة حتى التشهد، أخي يقول في آخر ركعة لأن هذا عام يشمل ما إذا أدرك الركعة الأخيرة أو أدرك جزءا منها. على العموم نفصل، الأصل أولا، الأصل من أدرك شيئا مع الإمام فليحتسب صلاته مع الإمام هي الأولى، وهذا أصح أقوال العلماء في المسألة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: ما أدركتم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم أتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال فأتموا، فجعل صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام، وعليه فإنه يجعل صلاته مع الإمام هي الأولى. فإذا جعل صلاته مع الإمام هي الأولى وأدرك مع الإمام الركعة الأخيرة فمعناه أنه يلزم أن يجلس التشهد بعد الركعة الأولى التي سيفعلها بعد تسليم الإمام، فيجلس التشهد. فإذا لم يجلس في التشهد وكان يعتقد هذا مذهبا وقام وجلس التشهد الأخير لزمه سجود السهو إذا ترك هذا نسيانا، لحديث عبد الله بن مالك بن محينا رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين في إحدى صلاتي الظهر أو العصر، الشك من الراوي، فسبح له القوم فأشار إليهم أن قوموا، فلما أتم صلاته وقعد للسلام سجد عليه الصلاة والسلام سجدتين قبل أن يسلم. فهذا يدل على أن التشهد الأول إذا ترك نسيانا جبر بسجود السهو، فحينئذ إذا تركه وهو يعتقد وجوبه ناسيا حينئذ يلزمه سجود السهو القبلي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مالك بن معين. فإن كان تركه عمدا وهو يعتقد وجوبه فقد بطلت صلاته، من ترك الواجب في الصلاة قوليا أو فعليا معتقدا لوجوبه متعمدا بطلت صلاته. وللعلماء مسالك في إبطال الصلاة، قيل لأن هذا استهزاء، لأنه الفرائض والواجبات تركها فيه استخفاف ونوع من الاستهزاء، وحينئذ يقولون تبطل الصلاة كلها. وقيل إن الواجب عند تركه يصير كالركن، كترك الركن عمدا، لأن حكمهما في أمر الشرع بهما واحد، هذا مأمور به وهذا مأمور به. وعلى كل حال يحكم ببطلان صلاته إن تركه متعمدا، وإن كان ناسيا لزمه سجود السهو. وأما إذا كان لم يدرك مع الإمام شيئا، معنى أنه ما أدرك الركعة الأخيرة، فحينئذ سيصلي ركعتين ويجي يكون التشهد الأول بعد الركعتين اللتين يصليهما بعد سلام الإمام، لأن تكون صلاته كاملة. من لم يدرك مع الإمام الركعة الأخيرة فحينئذ يلزم أن يأتي بصلاة المغرب على صفتها. إنما الإشكال إذا أدرك ركعة، ففيه ثلاثة مذاهب: قيل يبني ولا يقضي، وقيل يقضي ولا يبني، وقيل يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، جمعا بين الروايتين في الحديث. الذين قالوا يقضي احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: وما فاتكم فاقضوا. والذين قالوا يتم احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: وما فاتكم فأتموا. والذين قالوا يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال جمعوا بين رواية أتموا ورواية فاقضوا. وعند النظر نجد أن رواية فأتموا أصح إسنادا، لأن الرواة فيها عن الزهري من أوثق أصحابه رحمهم الله، وعن سفيان من أوثق أصحابه، هذا من جهة السند. وأما من جهة المتن مما يرجح رواية الإتمام، أن الإتمام، أن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام، أن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام، كما في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وقوله فإذا قضيت الصلاة، هذا من بعد من استعماله بمعنى الإتمام. وبناء على ذلك فإنه يترجح مذهب من قال إنه يتم سندا ومتنا. إذا ترجح أن الإتمام أقوى من القضاء فحينئذ يقدم مذهب الإتمام على مذهب القضاء، فبقي مذهب التلفيق الذي يقول يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال. نقول إنه مركب من الروايتين، وقد ثبت أن إحدى الروايتين أصح ومقدمة على الرواية الأخرى، فحينئذ لا تعارض بين الروايتين، لأنه إنما يصح الجمع بين الروايتين عند حصول التعارض. والواقع أن الإتمام يستعمل بمعنى القضاء، فحينئذ انتفى أن يلفق بين الروايتين، وترجح مذهب من يقول إنه يتم ولا يقضي. وصلاتك مع الإمام هي الأولى في الأفعال وفي الأقوال في أصح أقوال العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: لقد أعطيت صديقا لي مالا على أن يرده إلي هنا بالمملكة بالريال السعودي، فكان سعر الصرف وقت ما أعطيته يختلف عن سعر الصرف وقت ما رد المبلغ لي، فكيف أحاسبه؟ أعلى السعر وقت ما أعطيته أم وقت ما ردني المال؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير. أعد الظاهر رجعنا. لقد أعطيت صديق لي مالا على أن يرده إلي هنا بالمملكة بالريال السعودي. هذا في نفس ما شاء الله مثل السؤال الذي قبله، في إبهام. أعطيته مالا على أن يرده بالريال السعودي، الذي يظهر والله أعلم أن أعطى من عملة تخالف العملة التي يطلب القضاء بها، والظاهر أنه أعطاه في بلده على أن يعطيه في بلد آخر من عملة أخرى. إذا اتفق صاحب الدين المدين صاحب الدين على أن يأخذ بعملة ويعطي بعملة أخرى فهذا هو الربا. إما أن يكون الربا من وجه واحد وهو ربا النسيئة، وإما أن يكون من وجهين في حال اتحاد الرصيد. وبناء على ذلك لا يجوز أن يأخذ بعملة ويتفق معه على السداد بعملة أخرى، إنما يتفق معه على السداد بنفس العملة غالية كانت أو رخيصة. فإن حضر وقت السداد واتفق عند السداد في مجلس السداد على أن يعطيه بعملة غير العملة التي أخذها منه فجائز، لأن بشرط ألا يفترق وبينهما شيء. والدليل على ذلك ما ثبت في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: كنت أبيع الإبل فأبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير، وأبيع بالدنانير وأقتضي بالدراهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك أن تفارق وبينكما شيء. هذا أصل في طبعا أن الاتفاق على تغيير العملة، قال وأقتضي بالدراهم، أي أنهم اتفقوا عند القضاء كما هو منصوص عن العلم الشراح. فلما يأتي عند القضاء يقول له: ليس عندي دنانير وإنما عندي دراهم، وأنت لك 10 دنانير فأعطيك صرفها دراهم. هذا متى؟ في مجلس السداد، فلا بأس ولا حرج. لماذا؟ لأن هذا رخص فيه الشرع، ولا بأس به ولا حرج، شرط أن يكون يدا بيد، اللي هو طبعا أن لا يقع ربا النسيئة. وأما بالنسبة إذا اتفق معه من الابتداء على أن يعطيه بعملة ويقضي بعملة أخرى فهذا لا يجوز، سواء اتفق على بلد أو حدد بلدا معينا أو عملة معينة، سواء اتفقت العملة أو اختلفت بالنسبة للجنس بأن تكون ذهب بذهب أو فضة بفضة، فلا يجوز إلا من نفس العملة يدا بيد. فإذا حضر التقاضي وأراد البدل فلا حرج ولا بأس، بشرط أن يكون يدا بيد، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يكون العمل بهذا الحديث؟ هل هو بالنية وجزاكم الله خيرا؟ لا، كيف تقول العمل بالنية؟ النية ما فيها عمل، العمل بهذا الحديث أنك تصلي مع الجماعة صلاة العشاء لك كأنما قمت نصف الليل. قال وعدل الأجر، لا أنه قائم لنصف الليل حقيقة. في فرق بين التشبيه وبين الفعل نفسه، ولذلك من قام نصف الليل فإنه يعطى أجر العمل والمضاعفة، لأنه في العمل يكون في أجر للعمل نفسه ويكون في أجر لمشقة العمل، ولذلك يتفاوت العمال. مثلا ممكن 100 شخص يأتون يصلون العشاء في المسجد لكن أعمالهم بينها كما بين السماء والأرض، منهم من خرج وعنده ظرف في البيت أو عنده شيء يلهيه في البيت أو عنده متعة في البيت أو أناس يؤنسونه في البيت، فرمى بهم كلهم وراء ظهره وخرج إلى بيت الله عز وجل مؤثرا الصلاة ومؤثرا شهود الجماعة ومؤثرا رؤية المسلمين والسلام عليهم على هذا كله. كل ما يجيش في نفسه من النيات الصالحة والقصد الحسن يأجره الله عليه. ولذلك قد يصلي الشخص صلاة واحدة بألوف الصلاة من غيره، شخص فقط يخرج من مكان قريب من المسجد، وقد يخرج وهو لاهن، وقد يخرج وفي بيته الضيق فيريد يستأنس بالصلاة، وقد يخرج وهو في أثناء خروجه لا يفكر في شيء، لا يذكر الله إلا قليلا، وقد يخرج ويرسل النظر في المحرمات، وقد يخرج وهو لاهي عن ذكر الله عز وجل، ثم إذا دخل المسجد كان غافلا عن استشعار المقصود الشرعي من الجماعة، فلا يسلم على إخوانه المسلمين ولا يتفقد أحوالهم، ولربما يدخل وهو ما يريد أحد يسلم عليه ولا يريد أحد يقرب منه ولا يريد، ولربما فيه زهو وغرور. الناس تتفاوت. هذا الذي جعل العلماء رحمه الله قالوا التشبيه لأصل العمل. من جاء من صلى الفجر في جماعة ثم جلس حتى يذكر الله في مجلسه في مقعده حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هناك أجر للحج والعمرة، أن من حج واعتمر له مثلا 1,000,000 حسنة، لكن لو أن شخصا حج بالفعل أعطاه الله 1,000,000 حسنة له أصل الثواب وأعطاه على مشقته. فمن حج بمال لا يملك غيره ليس كمن حج وعنده الأموال، ومن حج وعنده الشواغل ليس كمن حج ولا شغل عنده، ومن حج معذبا في حجه مهموما مغموما في حجه مكروبا في شأن نفسه في مبيته وفي ملبسه وفي مأكله ومرشبه ليس كمن ينعم في هذا كله. هنا تتفاوت كما قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل لا يملك إلا درهم أخرجه وتصدق به، ورجل يملك 100 يملك الدراهم فأخرج من عرض ماله 100 درهم، يعني ما تأثر 100 درهم في ماله، هل هي مثل الذي أخرج لا يملك إلا درهما واحدا؟ هذا يسمى عند العلماء الخارج عن ماله لله، الخارج عن ماله ما عنده إلا درهم فأخذ هذا الدرهم وتصدق به، فهذا قد خرج بماله ماله لله عز وجل، وفعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه الأئمة لمن قوي يقينه. الشاهد أن السنة دلت على تفاوتهم، مع أن هذا في عمله أكثر من هذا، فهناك شيء لأصل العمل وهناك مضاعفة العمل بالنيات، مضاعفة العمل بنفس العمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. فهذا الخطاب يخاطب به من صلى في المسجد، فقال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فكأنه يقول يا معشر المصلين كلكم صلى ولكن لستم في الأجر سواء، فأعظمكم أجرا أبعدكم ممشى، بمعنى أعظمكم أجرا أكثركم تعبا ونصبا. وعلى كل حال هذا أصل متفق عليه عند العلماء رحمهم الله، أن العمل من حيث الأصل تعطى أجر العمل كأصل، ولكن يتفاوت. مثلا قيام نصف الليل كأنما قام شطر الليل في العشاء، فشطر الليل في مثلا 10,000 حسنة، من قام شطر الليل يعطيه الله 10,000 حسنة. لا تؤذي الناس، لا تؤذي الناس، اخرج من هنا، لا تخط الرقاب ولا تؤذي، لا تشوش على أخوانك، إذا ما عندك هذا خرج من المجلس. فمن كان عنده قلنا من كان بينت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفاوت الناس في الأجر بالعمل. وعلى كل حال من قام من صلى العشاء في جماعة كتب له كأنما قام شطر الليل أو نصف الليل. شطر الليل لو كان مثلا 10,000 حسنة وقام هو بالفعل شطر الليل، ربما 10,000 حسنة هذه يحصل أضعافها بما يكون من عمله. فمثلا لو أنه في بر وفي شدة برد، فقام في شدة البرد وتوضأ وأصبغ الوضوء على المكاره، أو الماء ليس عنده في الشقة فخرج يلتمس الماء، أو الماء ليس عنده في مزرعته أو بيته وخرج يلتمس الماء وتعنى فيه وقام يصلي، أو قام يصلي شطر الليل في ليلة شاتية كثيرة البرد وثيابه ضعيفة لا تقيه، ليست كمن كان على هذا، كله مضاعف على أصل، يعني زائد على أصل العمل عند العلماء رحمه الله. والأصل في هذا، لماذا العلماء يذكرون هذا؟ أصل فيه قوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، وقول عليه الصلاة والسلام ثوابك على قدر نصبك، فبين أن الثواب على قدر النصب. ومن هنا من كثر نصبه وتعبه ليس كمن قل نصبه وتعبه، وتفاوت الناس في الأجر في الأعمال على هذا الأصل. فإذا كان الإنسان يصلي، معنى الحديث أن الإنسان إذا صلى العشاء في جماعة كتب الله له أجر نصف الليل له شطر الليل، كأنما قام شطر الليل أجرا لا حقيقة. وأما من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله. ولذلك يقولون الفضل لا يأخذ الحكم، الفضل لا يأخذ الحكم. وتتفرع عن هذا مسائل، منها لو قال والله لا أقومن الليلة، والله لا أقومن هذه الليلة، فحلب بالله أنه يقوم، أو لله علي أن أقوم هذه الليلة كاملة، فذهب ورقد نام ثم صلى الفجر في جماعة، نقول هذا فضل وهذا حكم، والفضل لا يستلزم الحكم، وبناء على ذلك لم يبر بيمينه ولم يفي بنذره، ويلزمه حينئذ الكفار، تلزمه الكفار. إذن دل على أن الحديث في الحكم ليس على يعني على ظاهره، إنما الحديث في معنى الحديث فيه دلالة على فضل الصلاة مع الجماعة. ومن فضائلها أن فضائلها تنقسم إلى ما يعود للإنسان نفسه، وإلى ما يعود لغيره، وإلى ما يعود عليه مع غيره. الصلاة مع الجماعة فيها فضائل عظيمة، منها ما دلت عليه السنة في مضاعفة الأجر. ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال كثرة الخطى إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فذكر في غفران الذنوب ورفعة الدرجات شيئين هما من صلاة الجماعة، كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فين؟ في المسجد، انتظارها لا ينقلب إلى أهله وإنما ينتظرها. فذكر في فضيلة الصلاة مع الجماعة هذين الفضلين العظيمين، اللي هما أحدهما يتعلق بالخروج للصلاة، والثاني يتعلق بانتظار الصلاة بعد الصلاة. وعليه فهذا الحديث من الأحاديث التي دلت على فضل الصلاة مع الجماعة. نسأل الله بعزة وجلال أن يعيننا عليها وأن يجعلنا من أهلها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: عندي منزل دورين وعندي ولد وابنتين، هل يجوز التوريث شرعا وأنا على قيد الحياة وجزاكم الله خيرا؟ وعندي ولد وابنتين. أي نعم أكمل. هل يجوز التوريث شرعا وأنا على قيد الحياة؟ يعني توريث، مسألة التوريث على قيد الحياة هذه كريهة طائفة من أهل العلم رحمهم الله. صورتها أن الشخص يقسم ماله بقسمة الفرائض وهو حي، وهذا أمر مكروه لأنه قد يعقب وقد يموت وارثه قبل موته، وحينئذ يحرم بقية الورثة، ولذلك قل درجات الكراهة. والمنبغي للناس أن يتبعوا السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أتقى الناس لربه وألزمهم لشرعه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أسعد الناس من جعل أموره كلها على وفق الشرع، خاصة في مسائل الميراث والوصية، لأن هذا يقولون يختم بها العمل، فيختم عمله بما يوافق السنة لا بما يخالفها، وهذا لا شك أنه أعظم لأجله وأتقى لربه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: بعض الناس يتشائمون بشهر صفر فلا يتزوجون فيه ولا يسافرون، فكيف يحقق المسلم التوكل على الله حق التوكل وجزاكم الله خيرا؟ التشاؤم منهي عنه شرعا، ولا خير إلا بأمر الله ولا شر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، قدر المقادير ونسخ الآجال وكتب الأعمار، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لا زجر الطير ولا البوم ولا الغراب الأبقع ولا غيره ولا نعابه ولا صياحه، يقدم ما أخر الله ولا يؤخر ما قدم الله، هذه كلها من أدران الجاهلية، وعلى المسلم أن يكمل في توحيده، فهذا أصل ينبغي للمسلم أن ينتبه له، وهو عدم التشاؤم والتطير من الأزمنة أو الأمكنة أو الأشخاص. التطير بالأزمنة كما ورد في السؤال قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر. قالوا: كانت العرب في الجاهلية تتشاءم بشهر الصفر، وكانوا يفعلون هذه الأفعال، لا يتزوجون فيه ولا يزوجون ولا يشترون ولا يبيعون، باب التشاؤم، وهذا من أمور التي أحدثها الشيطان لهم صلى الله عليه وسلم، من أمور جاهلية. وكذلك أيضا تشاؤم بالأشخاص، تجد الشخص مثلا إذا كان جالسا في مكتبه أو متجر ودخل عليه شخص وفيه عاهة أو مبتلى ببلية يتشاءم منه، وإذا كان جاءه أول زبون يتشاءم منه أو أول عميل يتطير منه، وهذا كله لا يجوز، كله محرم شرعا. وكذلك أيضا تجده يتشاءم بالأمكنة، فلا ينزل بعض الأمكنة لاعتقاد أنها فيها شؤم وفيها بلاء، ومن توكل على الله فهو حسبه، ومن صدق مع الله صدق الله معه، والله يختبر العبد ويبتليه. ولذلك أصحاب التشاؤم لا ينجيهم من تشاؤم إلا التوحيد الخالص، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، توكل على الله صدق التوكل والالتجاء إلى الله، وترك هذه الأدران من أدران جاهلية، لأنها عبث من الشيطان بالإنسان. وقد يبتلي الله الإنسان بشيء، البعض يقول أتشاءم وأجد حقيقة، لأن الله عز وجل يبتلي العبد، قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له، فالذي يسيء ظنه، ولذلك قالوا من تطير يبتليها الله بطيرته، وهذا نسأل الله عافية من الامتحان والابتلاء. ولذلك تجد البعض يقول هذه الأمور تصدق، هي ليست صادقة إنما امتحان من الله عز وجل، ولذلك المؤمن الموحد يبتلى، فإذا صبر صبره الله، وإذا ثبت أراه الله حسن العاقبة. كان الوالد رحمه الله تزوج فأنجب ولدا فسماه عبد الله فمات، ما جاء الابن الثاني فسماه عبد الله فمات، جاء الابن الثالث فسماه عبد الله وحيه، يعني لو كان سيتطير، وخاصة أهل العلم وطلبة العلم قدوة لغيرهم، لو جاء وقال والله هذا الاسم مشكلة، يمكن يعني بعضهم يقول اسم عبد الله مثلا إذا ابتلي باسم وما وجد في شيء نسأل الله عافية يقول هذا الاسم مالي في خير، من الذي أطلعك على الغيب؟ هل الله أخبرك بهذا؟ حاشا لله عز وجل. الله أمرك بالتوكل، أمرك بتفويض الأمر إليه، أمرك بالاستعانة به، أعلمك أن وبين لك في كتابه أن غيره لا يقدم ما أخر ولا يؤخر ما قدمه، ولا يفتح ما أغلق الله عز وجل، ولا يرسل ما أمسك الله سبحانه وتعالى. فهذا أصل للمسلم ينبغي أن يعتمده. وذلك يبتلي الله أهل التشاؤم ببلايا عظيمة، وهذا هو جواب من يأتي بالشبه، يقولون والله نحن نتطير ويقع ذلك التطير. تقول لهم نعم، هذا استدراج من الله لكم، ولو وحدتم وصدقتم في التوحيد والتوكل على الله ما جاءكم شيء، لأن من يصدق مع الله صدق الله معه، ولذلك قد توافق قدرا ابتلاء من الله العبد. وإذا العبد ابتلي بشيء، مثلا كان في محله ومتجره ودخل عليه شخص، أو جاء في شهر صفر فنكح وتزوج ثم حصل بلاء في هذا الزواج أو هذا النكاح أو هذا الخير الذي جاء، ولم يعتقد أنه من صفر، أجره الله بأجرين، أجر البلاء وأجر الاعتقاد في إخلاص التوحيد لله عز وجل، لأنه أخلص لربه واعتقد في الله سبحانه وتعالى. وأعظم الأعمال عند العلماء أجرا وثوابا ما كان متعلقا بالأعظم أصلا. ولذلك قالوا إن وسائل المقاصد الشريفة العظيمة أعظم من وسائل المقاصد التي دون ذلك. مثلا ما كان وسيلة إلى التوحيد أعظم مما يكون وسيلة إلى الصلاة، وما يكون وسيلة إلى الإخلاص وتجريد القصد لله سبحانه وتعالى أعظم من سائر الوسائل. لماذا؟ والعكس أيضا، فالوسيلة إلى الشرك أعظم من الوسيلة إلى الذنوب وكبائر الذنوب. فالشاهد من هذا أن العبد من حيث الأصل ينبغي عليه أن يراعي ما أمر الله بمراعاته من تفويض الأمر إلى الله عز وجل والتوكل على الله سبحانه وتعالى. في الحياة ضيق لا يوسع إلا بتوحيد الله، وفي الحياة هم وغم وكرب لا ينفس إلا بالإخلاص لله، وفي الحياة ضيق لا يوسعه إلا الإيمان بالله. والتوحيد لله مراتب، أعلاها مراتب المحسنين، جعل الله وإياكم منهم وهو أرحم الراحمين. هذه المرتبة هي أعلى مراتب التوحيد، أن تعبد الله كأنك تراه. إذا كمل توحيد العبد كمل نعيمه في الدنيا، وكمل سروره وبهجته وأنسه بربه، لأن القلوب مساكن الإيمان والتوحيد، وإذا صلح القلب صرح الجسد كله، ولن يصلح بشيء أعظم من توحيد الله. فابتلاءات التوحيد تأتي في مثل هذا، الطيرة، الأمور التي ما لها أصل، خزعبلات. البعض تجد مثلا يعكف على القبر، نسأل الله السلامة والعافية، يستغيث بصاحبه ويستجير، وبعضهم يطلب الحاجات ثم ينقلب إلى بيته ويقول استجيب دعائي. طيب هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، فيأتي ويعتقد في صاحب القبر، ويعتقد في اعتقاد يوصله، قد يوصله والعياذ بالله إلى أن يصرف ما لله للمخلوق. هذا العبد الذي أمرنا الله بتكفينه وتغسيله والصلاة عليه، المسكين الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، هذا العبد المسكين يصبح نسأل الله عافية يصرف له ما لله نسأل الله السلام عليه، فيأتي ويقول مثلا يدعوه فيبتليها الله عز وجل ببلية ويجعل الدعاء مستجابا، فنسأل الله العافية والسلامة من كفر الإنسان، فتجده ينسب الفضل لصاحب القبر ولا ينسبه لله حاشا لله، تعالى الله عما يقول الظالم علوا كبيرا. وتجده إذا يعظم ما يصرفه عن الله أكثر من تعظيمه لله عز وجل، حتى أنك لتجد الواحد منهم قيل لبعضهم في قضية أن يحلف بالله حلف، وقيل له احلف بالبدوي ما حلف، قالوا لأن الشخص حلف بالبدوي وقد أكل سمكة فقال أنه ما أكل سمكة فحلف بالله أنه ما أكله، ما صار له شيء، ولما حلف بالبدوي تعالى الله عما يقولون قذف السمكة. ما هذا يعني؟ ماذا يقولون؟ من هو البدوي؟ من هو فلان وعلان؟ من هم؟ إذا كان أفضل الخلق وأشرف الرسل يقول قل إني، قل يأمره الله من فوق سبع سماوات وصدق الله وأصدق القائلين، قل يا محمد، قل يا نبينا حتى لا تغتر بك أمتك ولا يغتر بك أحد من خلقي، قل إني بالتحقيق، مو قل لا أملك، قل إني بالتحقيق لا أملك لنفسي اللي هي أحوج ما تكون نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ضعف وفقر، وهذه هي الحقيقة، كسرت رباعيته وشج رأسه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فجاء القرآن لأجل يصرف عن الناس هذه الأدران من الجاهلية. الإنسان يعتقد في الشهور ويعتقد في الأشخاص، ونسأل الله سلامه عافية، تجده مصروف الهم. ولذلك تجد من ابتلي بهذه البلايا دائم الهم، دائم الغم، دائم الكرب، دائم الضيق، ولن يزداد إلا هما وكربا ما دام هذا الاعتقاد فيه. فتجده نسأل الله السلام العافية بمجرد أن يخرج من بيته يحذر من الذي يقابله، حتى نسأل الله العافية كان بعضهم يتشاءم بالخروج وكان له أعداء، فالتمسوا رجلا ذاعاها فوضعوا أمام باب بيته، فمكث 15 يوما لا يخرج من بيته، كل ما جاء يفتح الباب وراء ذراعها رجع، قال أبدا هذا اليوم ما في خير، وهو ما يدري أن جلوسه في بيته هو اللي ما في خير. نسأل الله السلام والعافية، يعني داوى نفسه بالداء، فمكث قرابة نصف الشهر نسأل الله العافية لا يخرج، لأنه يعتقد هذا الاعتقاد. تشاؤم بالأشخاص، تشاؤم بالأزمنة، تشاؤم بالأمكنة. ولذلك تجد الموحد المخلص لله عز وجل جاء صفر أو ذهب، إن جاء بخير فمن الله وإن جاء بابتلاء فمن الله، والمسلم بين الخيرين، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وبهذا تسلم القلوب لربها وتوحد خالقها. فما ينبغي للمسلم، بعضهم تجده يتشاءم من كل شيء، حتى مثلا لو جاء يريد أن يلقي كلمات فجاء إلى مسجد فما فتح عليه، قال خلاص هذا المسجد ما نقربه، بعضهم حتى يقول أن هذا المسجد ما فتح عليه فيه، وما يدريك أنك تقوم في هذا المسجد وتقول كلاما لا تغتر فيه وتقول كلاما عاديا قد يكون أخلص لربك وأعظم لأجلك، ما يدريك. فامتحانات الله وابتلاءاته عظيمة في هذا الباب، حتى تجد البعض صلى الله عليه وسلم عافية لا يدرس ولا ينفع الناس ولا بسبب بعض هذه الدخل الذي يدخل، وعليه لا يدرس في بعض الأوقات أو لا يذهب إلى بعض الأمكنة تشاؤم منها، وهذا لا يجوز. على المسلم أن يكون موحدا لله عز وجل، أن يكمل في توحيده، وأن يعلم أنه لا نفع إلا من الله ولا ضر إلا بالله سبحانه، من الله سبحانه وتعالى، فيتوكل على الله، ويعلم أن ما أصابه من السوء من نفسه ومن ذنبه فيقبل على نفسه فيستغفر ويتوب الله عز وجل ويلجأ إليه، لعل الله أن يجبر كسره ويرحم ضعفه، الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: أخي متزوج من زوجتين، الزوجة الثانية لم يرزق منها بالأطفال وقد أخذ منها مبالغ مادية كبيرة جدا ولم يكتب لها أي مستندات، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ أولا من الناحية الشرعية، إذا هي أقرضته هذا المال طبعا يجب عليه أن يضمن لها حقها، يكتب أو يشهد شاهدين، لأنه لا يجوز له أن يترك الأمر هكذا، لأنه لو جاء أمر الله ضاع حقها. وهذا حمله العلماء على قوله عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. هذا من عليه الحقوق، فلا يجوز له أن يتساهل وأن يبني على الثقة، حرام، هذا يضيع حقه. وثانيا أن هذه المرأة لها فضل عليه، التي يعني استدان منها لها فضل عليه، عليه أن يحفظ هذا الفضل وأن يشكرها عليه، وإذا استطاع أن يقوم أولا من شكر صاحب الدين أن ترد له الدين وأن لا تماطله. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. قالوا سمحا إذا قضى، سمحا إذا قضى يعني قضى الديون، بمعنى أنه مثلا الأجل يوم الجمعة وتوفر الدين عندك يوم الخميس، كن عندك سماحة، ما تنتظر تقول هو أجلني إلى الجمعة إذا أتركه إلى الجمعة، لا، تعلم أنه ربما صاحب الدين يحتاج هذا المال فتبادر بالسداد متى ما تيسر لك. من السماحة أنك لما تأتي تسدد ما تحوج أن يقول لك أعطني ديني، بل تذهب إليه. فالشاهد أن صاحب الدين له حق، تحفظ هذا الحق لهذه المرأة وتفي لها وترد لها حقها وتضمن لها إياه. المسألة الثانية طبعا بالنسبة لقضية أنها ما أنجبت، هذا قسم من الله عز وجل، ترضى بما كتب الله لك، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك منها، ونسأل الله بعزته وجلاله ييسر لك ذلك. ولذلك قد تجلس المرأة سنوات لا تنجب ثم يفتح الله عليها بالإنجاب، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولعل تأجيل أو تأخير الذرية فيه حكمة للمرأة أو للرجل أو لهما معا. وعلى كل حال هذه المرأة لها فضل عليك. نعم، إيش السؤال؟ عيدة يقول قد أخذ منها مبالغ مادية فضلت الشيخ كبيرة جدا ولم يكتب لها أي مستندات، فما حكم ذلك؟ كما ذكرنا. نعم، طيب نريد أن نعوضكم عن الدرس، لكن على الله نعيننا. فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول هذا رجل لو تصدق رجل على فقير ثم اغتنى الفقير وافتقر المتصدق ثم تصدق عليه بصدقته، فهل يجوز أن يقبلها وجزاكم الله خيرا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ الصدقة بعد إعطائها، ولو أصابت الإنسان حاجة أو وجدت سبب. ولذلك قال لعمر حينما حمل على فرس في سبيل الله ثم أضاعه الذي أخذه ورآه عمر وأراد أن يشتريه، قال لا تشتريه ولو باعكه بدرهم، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. بناء على ذلك لا تأخذ الصدقة، وإذا كنت محتاجا فقد حلت لك الصدقة، ويمكنك أن تجد الصدقة من غيره فلا تحرج. لكن بالنسبة لهذا الأخ الذي أحسنت إليه، ينبغي عليه أن يتصدق عليك بشيء آخر غير هذه الصدقة التي أعطيته إياها، لأن هذا من الوفاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الإيمان، فإذا أحسن إليك في الشدة فترد معروفه وترد إحسانه بمثله، هذا على الأقل مقام الفضل. وأما مقام الإحسان الذي وعد الله أهله فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن ترد عليه بأفضل مما أعطاك وعليه، فتلتمس الطريقة التي ترد عليه وقفته معك وإحسانه إليك بأفضل من غير ما تصدق عليك به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول ما حكم الماء الذي سقطت فيه فيران ميتة وتغير ريحه وهو كثير، حيث أن الناس توضأوا فيه لمدة أسبوع ولم يعرفوا بأنه سقطت فيه فيران، فما حكم صلاتهم في ذلك الأسبوع وجزاكم الله خيرا؟ الفأر نجسة، وإذا وقعت وهي وماتت في الماء نجست، إذا تغير الماء بها لونا طعما ورائحة. وبناء على ذلك إذا سقطت فيران كثيرة، كثير هذا ما يعني ليس يعني مانع من الحكم ما دام في تغير، المتغير ولو كان كثيرا له حكم ما غيره، المتغير إذا تغير الماء ولو كان كثيرا أخذ حكم ما غيره، إلا في مسائل مستثناة كأن يصعب التحرز والتوقي من سقوط الشيء فيه، أو يكون من نابت فيه أو ورق شجر أو طحلب أو نحو ذلك، هذا له استثناءات تكلمنا عليها في كتاب الطهارة. أما من حيث الأصل فالماء إذا تغير بنجس ألقي فيه أو سقط فيه فهو متنجس، وعليه فإنه لا يتوضأ منه. وإذا توضأ من ماء يظنه طهورا وتبين له أنه نجس لزمته الإعادة، لأنه لم يصلي بطهارة، لم يرتفع حدثه أصلا، إنما يرتفع حدثه بالماء الطهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء بئر بضاعة، وسألوه عن ماء البحر، فدل على أنه ليس كل ماء يتوضأ به، مع أن هذه كلها مياه، وماء البحر ماء، فدل على أن إذا حصل التغير أنه مؤثر، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم استثناء البحر أنه متغير بما فيه وتغير الخلقة، وأما ماء بئر بضاعة فردهم إلى الأصل فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أرفع الكتاب من عند رجلك. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وعلى هذا فإذا تغيرت أحد أوصاف الماء فحينئذ يحكم بما غيره ويحكم بعدم وجود الطهارة غسلا أو وضوءا، وتلزم الإعادة على الأصل. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والوضوء بين أنه يكون بالماء الطهور، ولذلك قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وصوب بكونه طهورا، وطهور فعول زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فدل على أنه لا بد أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا سؤال يقول أنا أعمل سكرتيرا، وهل يجوز لي أن أستخدم الهاتف في بعض أموري، حيث أن هذا شائع بين جميع الموظفين عندنا، وأحيانا أستأذن لحضور هذا الدرس فيؤذن لي مع كراهة ذلك من نائب المدير، فبماذا تنصحوني وجزاكم الله خيرا؟ أنا إيش؟ أنا أول السؤال أنا؟ يقول أنا أعمل سكرتيرا، وهل يجوز لي أن أستخدم الهاتف في بعض أموري؟ أي عمل يقوم به الإنسان وفي مكتبه أجهزة لهذا العمل فحينئذ لا يجوز له استخدام هذه الأجهزة إلا في مصالح العمل، وصرفها في غير مصالح العمل ينظر فيه، إذا أذن له المالك كما في الشركات فحينئذ لا بأس ولا حرج، مثلا جاء لصاحب الشركة وقال له أنا بعض الأحيان أحتاج أن أتصل بهذا التلفون، فقال له ما في بأس اتصل، وأذن له بالمعروف فلا بأس، وأما إذا لم يستأذن فهذا كله مال الغير لا يجوز استعماله إلا في المصلحة التي جعل من أجلها، فإن كان في وظيفة فلا يستخدم إلا في مصالح المسلمين، واستخدامه الشخصي كله عليه. وكان بعض مشايخنا يفتي رحمه الله يفتي بأنه يقدر هذه الاتصالات ويصرف في مصالح المسلمين عوضها، لأنه مستحق لبيت مال المسلمين، فلا يجوز الاتصال بالأجهزة واستخدامها، حتى إن البعض صلى الله السلام والعافية إذا أراد أن يتصل على أقربائه في مدن بعيدة أو خارج المملكة ينتظر إلى أن يأتي إلى وقت العمل ثم يستخدم الجهاز الموجود في مكتبه ويستغل وجوده في المكتب، وقد يضيع وقت العمل في هذا الاتصال الذي ليس فيه أي مصلحة العمل، هذا كله فيه إثم ووزر على الإنسان ويحمل تبعاته يوم القيامة، فلا بد أن يستأذن صاحب الشركة أو صاحب الحق فيأذن له، أما إذا لم يأذن له فلا يجوز، لأن هذه التلفونات والأوراق والأقلام والمكاتب كلها مجعولة لمصالح المسلمين. عجب والله أن ترى الإنسان في مكتبه فيدخل عليه الشيخ الحطمة من المسلمين لمعاملة من معاملاته، ويكون جاء له من مسافات بعيدة، فإذا دخل أوقفه على رجليه وسأله ما هي حاجتك، ولا يمكن أن يجلس على المجلس أو يجلس على الكنب أو على الكرسي الذي عن يمينه ويساره حتى على الأقل حتى يتراد له نفسه، وقد يأتي وهو ينهج، فتجده يبخل لمن جعل من أجله وخدمته، فإذا جاءه صديقه وحبيبه وقريبه أجلسه في تلك المجالس وأناله الحظوة، ويل له من الله عز وجل إذا وقف بين يدي الله فظهر في صحيفة عمله أنه خان عامة المسلمين ولم ينصح لهم. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا تحمل لعموم المسلمين مصلحة ينصح لهم ويتق الله عز وجل فيهم، وكل إنسان يسأل عن كل شيء في يده، وليس الأمر خاص فقط أنك تكون في مكتب، في بعض الأحيان تكون حتى طالب علم، تكون خطيبا في حيك، إماما في حيك، تكون مثلا داعية في مدينتك، فيأتوك الناس مثلا بأسئلتهم بأمورهم الخاصة، فالبعض يتركها لإخوانه وكأنهم، والبعض يحدث بها، هذه كلها حقوق ينبغي صيانتها. كل من تلبس بمسؤولية، مسؤولية المسلمين عليه أن يعرف ما هو مكانه وما الذي يراد منه، وأن هذا ليس ملكا له، وأنه ينفع مصالح، أنه يسعى في مصالح المسلمين. جاء رسول لعمر بن عبد العزيز رحمه الله من ناحية وسقع من أصقاع المسلمين، فأوقد له الشمعة فجلس معه يحدثه عن السق، ويسأله عمر حتى إذا انتهى من حديثه أطفأ عمر السراج، ثم سأله عن بعض المسائل، فعجب الرجل فقال له لما أطفأت السراج يا أمير المؤمنين؟ قال إني كنت في مصالح المسلمين، إن هذا من بيت مال المسلمين، فلما سألتك عن شيء ليس في مصلحة المسلمين فظننت يعني بخلت أن أبذل هذا في غير مصالحه. الآن نتكلم في أمور الخاصة، أما بالك بالذي يستعمل التلفون بالساعات ويستعمل بالأوقات، وربما دخل عليه الإنسان في حاجته فأوقفه حتى ينتهي من مكالمته، ولربما كان المراجعون واقفون على أقدامهم ينتظرون أن ينتهي من مكالمته، أو حتى لما يتصل عليك صديقك، هل تعلم أنك إذا كنت في عمل وأنه إذا اتصل عليك إنسان ربما في تلك اللحظة يحتاجك أحد لمصلحة هذا العمل، لماذا تؤخر؟ وإذا كانت الدقيقة والدقيقتين والساعة والساعتين لا تعني لك شيئا، فإنها تعني لغير كثير، فينبغي الإنسان أن يستفيق. البعض يقول لما نتحدث في هذه الأمور كأننا نتحدث في مثاليات، وكأن هذه ذهب زمنها، وأننا نقص على الناس. على كل إنسان أن يعلم أنها أمانات نبلغها، وأنها حقوق نؤديها، وأنه ينبغي أن نقول للناس هذا كما قاله لنا علماؤنا ومشائخنا وكما قاله من قبلنا، وحينئذ لا علينا، ضاق على الناس أو وسعهم، فإن ضاق عليهم فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، ضيق عليهم بما فيه سعة لهم في الدنيا والآخرة، وإن وسع الناس هي رحمة الله التي وسعت كل شيء. وعلى كل حال ينبغي التنبه لهذا الأمر، لا يجوز صرف الأمور التي هي من مصالح المسلمين للأمور الخاصة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السؤال يقول: كنت دائما مع إخواني في الله في حلقات التحفيظ ومجالس الذكر والعلم لعدة سنوات، وأما الآن فقد انشغلت ببعض الأعمال كالوظيفة والجامعة، فمن القلة أن أجلس مع إخواني مثل المجالس السابقة، وقد أحسست بضعف كبير، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الجلوس مع الإخوان، الجلوس في حلق الذكر وصحبة الأخيار، والجلوس معهم على طاعة الله له أثر عظيم في سلوك الإنسان واستقامته في طاعة ربه. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا صحبة الأخيار، وأن يجعلنا من معاشر الأبرار، وأن يجعل نفع ذلك لنا ولهم في الدنيا ويوم القرار. لا شك أن الإنسان ينتفع كثيرا، ومن استنفذ وقته في طاعة الله بارك الله له في عمره وعيشه ووقته وسعيه. ومن أفضل ما يكون العمل الصالح إذا تعدى نفعه للغير، وأفضل ما يكون التعدي في النفع للغير إذا كان في الدعوة والخير، لأنها من العلم، والعلم ميراث النبوة. فحلق التحفيظ هذه نسمع عنها ونرى منها ولا نزكي أهلها على الله، فيها خير كثير لأبناء المسلمين وشباب المسلمين. نسأل الله أن يوفق القائمين عليها، وأن يعينهم، وأن يسددهم، وأن يعظم أجرهم في الدنيا والآخرة، فهم على ثغر عظيم من ثغور المسلمين. لا شك أن هؤلاء صحبتهم كأهل القرآن والجلوس معهم كلها خير وبركة، وفقد هذا الشيء لا شك أنه سيؤثر. واحمد الله سبحانه وتعالى أن الله رزقك قلبا حيا. إذا رزق الله العبد النعمة ثم أحس بنقصها أو أحس بضعف حاله فيها فلا يزال في خير ورحمة من الله، إنما الخوف أن تسلب منه ولا كأنه شيء فلا يتأثر ولا يحس بها، فهذا هو السلب والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يكون استدراجا حتى يمكر بالإنسان ويختم له بخاتمة السوء، نسأل الله الأمن من ذلك والسلامة. أما من حيث الأصل فأخي في الله، هناك أمران، إما أن يكون الأمر حقيقي فعلا أنك انشغلت بأمور أقل طاعة من حلق الذكر التي كنت فيها، فحينئذ أوصيك أن تستكثر من الخير فيما أنت فيه، أو ترجع للذي كنت فيه بقدر حتى تحصل ما كنت فيه. وإما وهو الأمر الثاني أن تكون في الذي أنت فيه، يمكنك أن تحصل الخير الكثير، ولكن المشكلة أن البعض عنده شعور نفسي، وهذا أمر ينبغي ينتبه له. البعض إذا وجد أيام الطاعة ولذتها حينما كان في حلقة التحفيظ، قد يأتي يوم من الأيام يقوم الليل ويصوم النهار ويحتقر ما هو فيه في جنب ما كان فيه، لكن هذا الاحتقار لا يستند إلى أصل شرعي. لماذا؟ لأنه قائم على الهوى، على نفسه، يعني هو الذي يقيم من عنده، فنفسه لما ارتاحت للحلق، بعض الناس نفسه ترتاح إذا خرج مع الإخوان واستأنس بهم وجلس معهم في حسن وفي نشوة وفي عبادة، ثم يرزقه الله عز وجل قياما في الليل، تهجد، تراويح، فيجلس في مجالس فيها ذكر لله وشكر وإنابة، لكن حينما جلس ما وطن نفسه، وحينما يذهب مع إخوانه يوطن نفسه، هذا الشعور النفسي خلل كبير، والبعض لا يحسن فهمه. ولذلك ينبغي أن ينتبه الإنسان لأصل عظيم في هذه الأمور، وهو أنك إذا كنت في حال فاعرضه على ما أمرك الله به، إذا كنت في حال فاعرضه على ما أمرك الله به، فإن وجدته مما أمرك الله به فحينئذ استشعر نعمة الله عليك فيه، واستشعر فضل الله عز وجل عليك فيه، واستشعر أن الله اختارك فيه، واستشعر أنه طاعة كما أن الأول طاعة، وستجد بإذن الله عز وجل خير ما أنت فيه. هذا الشعور النفسي الحقيقة بعضه يأتي عن جهل، حتى إنك لتجد الإنسان يترك المفضول للأفضل ولا يشعر به. مثلا بعض الإخوة تجده يكون مع بعض الإخوان في دعوة وفي نشاط، دعوة كيف؟ يخرج مثلا معهم ودائما في ذكر الله عز وجل على قدر ما عندهم من العلم، ثم يفاجأ بحلقة علم، يقولون له نريد أن نحضر حلقة علم، فإذا جاء حلقة العلم ووجد الأحكام والمسائل والأدلة يقول أنا ماني فاهم شيء، ثم يبدأ يبتعد عن هذا الشيء، مع أنه في حلقة الذكر أعظم مقاما وأشرف منزلة وأعظم أجرا عند الله مما هو فيه. لماذا؟ لأن هذا من طلب العلم ومن ميراث النبوة، وقد يحصل فيها أمرا واجبا عليه، لكن هذا الشعور النفسي الذي جعله يعني يشعر أنه براحة، حتى أن بعضهم يجلس مثلا عند بعض المشايخ معتقدا أنه شيخ، أنه مؤثر، أنه داعية، فلو يقول له أقل كلمة يتأثر بها، ثم يذهب إلى علماء أجلاء كبار شيوخ شابت رؤوسهم في العلم وشابت رؤوسهم في الدعوة إلى الله عز وجل، وهؤلاء قد يكونون نرجو من الله ونزكي من الله أنهم أكثر إخلاصا وأعظم بلاء في الإسلام، وقد يكونوا أعظم بركة، ولا شك أن من كان أكثر رسوخا في العلم لا شك أن بركته والخير الذي فيه أعظم، وهذا من فضل الله عز وجل على، فتجده يجلس مع هؤلاء، ولربما يأتي إلى محاضراتهم يقول والله حضرنا عند فلان ما تأثرنا. لماذا؟ لأننا نقيم الدين بشعورنا وبهوانا، لكن اعرضه على الشرع. سل نفسك، هذا العالم الرباني الذي شاب رأسه وهرم جسمه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا نزكي على الله، كم له عند الله عز وجل من مقام؟ لو أنك خرجت من بيتك وتقول الحمد لله أن الله أعلى سندي أني أذهب لأحضر هذه المحاضرة لهذا الشيخ الذي أدرك من العلماء ما لم يدركه غيره، وتذهب وتحضر وأن تعتقد أن هذا إنسان له فضل وله حرمة وله مكانة، والله لقد جلسنا بين أيدي علماء كان كلامهم في الوعظ قليلا، وكانوا لا يحبرون كلاما ولا ينمقونه، وأقسم بالله إن لبعضهم مجالس معدودة إنها منقوشة في الصدر لا يمكن أن ينسى كلامهم، وهم لا يحبرون المواعظ ولا ليست عندهم أشرطة ولا عندهم هذا الشعور النفسي هو الذي يدور عليه أكثر المسائل والخلل في كثير من الإخوة الذي يقول لك أني كنت على حال ثم أصبح حالي صعب. تصور إنسان أن يقول لك والله كنت أجلس وأقرأ الكتب وطالع الكتب وكنت أجد سعادة وراحة ثم لما بدأت أطلب العلم صارت عندي قسوة. يا سبحان الله، الذي أنت فيه من جلوسك بين يدي العالم أعظم عند الله مقاما من قراءتك من كتاب، لأن العلماء متفقون على أن التلقي المباشر أفضل من التلقي بواسطة واسطة الكتب، لأن التلقي المباشر هو تلقي الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل. فلما صار عندنا الشعور انتقص هذا المقام بهذا المقام، لأنه ما عرضه على ما عند الله عز وجل الذي جاءه من عند الله. الذي جاءه من عند الله أن الحق وأن الفضل لأهله وأنه ينبغي عليهم ينزل الناس منازلهم. فالشاهد من هذا أن الشعور بالتدني في الطاعة يصحبه في كثير من مسائله شعور نفسي ليست له حقيقة، ولو أنه عرض على الشرع وعلى ميراث النبوة لوجد الإنسان أنه في نعمة عظيمة. وقد يكون الإنسان يجلس في مجلس ذكر وهو عنده الشعور بفضل الله عليه بذلك المجلس، وعنده الشعور أنه يريد أن ينفع نفسه، وعنده الشعور أنه يريد أن يتلقى العلم، وعنده الشعور أنه يريد أن يتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النيات يسمو إلى عالي الرتب. تصور الآن أي مقام أنت فيه. بعضهم يقول والله لما تزوجت تغيرت الأمور. لما تزوجت لو أنك شعرت أنت في نفسك وقلت اللهم لك الحمد أنك رزقتني زوجة تعفني عن الحرام تغض بها عيني عن الآثام، وأن هذه الزوجة في هذا الزمان ما دمنا صالحة أريد أن أعفها، أريد أن يعينها على طاعة الله، أريد أن أبعدها عن الحرام، فيصبح بمجرد ما يدخل بيته وهو يستشعر أنه في عبادة. ثم هذه الزوجة إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر، إن دخل ووجد ما يسر قال الحمد لله الذي سر عيني وأبهج قلبي بما بهذه النعمة، وإن دخل ووجد ما لا تحمد عقباه قال الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. هو لما يشعر أن الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله أنه في جهاد مع إبليس ومع كيد إبليس به في امرأته وفي ولدي، وهكذا مع الأولاد وهكذا مع الأصحاب، قد تجلس مع أصحاب يذكرون الله ثم تبلى بأصحاب قليلي الذكر لله، فلما تجد أنك تذكر الله وأن الله خصك بينهم بالذكر تعرض على ما عند الله وتحس بالنعمة التي عندك إذا بنفسك تسمو. وهذا الذي يجعل الإنسان يكون في طاعة مهما كان حاله لا تتغير أحواله، لأنه يعامل الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يعامل الله من خلال أشياء معينة ويعامل الله من خلال شعوره النفسي بعيدا عن هدي كتاب السنة وعرض ما هو فيه على هدي الشرع يصيب كثير من الخلل. ومن هنا أدعوك للاستشعار، وأدعوك أن تستشعر أن الله سبحانه وتعالى ييسر لليسرى. وقد تكون في حالك أنت الآن وأنت ترى أنه ما عندك ذاك الخشوع الكثير، قد تكون أكثر حرزا وحفظا من الله من حالك أول، لأنك في بداية استقامتك كنت تخاف الانتكاسة، كنت تخاف الرجوع إلى المعاصي، ولكن قد يكون حالك الآن وطنك الله بفضله توطينا لا يزغ معه قلبك بإذن الله عز وجل. إذن فعلى الإنسان يستشعر النعمة التي عليه، اعرض ما أنت فيه على ما جاء به الوحي، وبإذن الله عز وجل ستجد من الله خيرا كثيرا. وإياك ثم إياك والحكم بدون علم. وعليه فمن أجل نعم الله على العبد الشكر، ولا شكر إلا بذكر ولا ذكر إلا باستشعار. الشكر لو أن الإنسان كل يوم غابت عليه شمسه وقف في آخر اليوم مع نفسه يحاسبها حسابا عسيرا في النعم التي تغدق عليه، والله لزهى وطار فرحا مما يحس مما هو فيه من الخير الذي أغدقه الله عليه. الشكر بهذا الشكر هو الذي يجد الإنسان في لذة طلب العلم ولذة الطاعة، ولا يتغير حاله إلا للأكمل والأفضل. لكن المشكلة لما يكون الإنسان ما يستشعر ما هو فيه ويريد بما يهواه هو، وحينئذ النفس تقبل للخير وتستجيب لما يكون هو يستشعر أن هذا فيه إقبال للخير. لكن حينما يوطن نفسه بالعبودية لله ويحس بنعم الله عز وجل التي تغدق عليه صباح مساء، وأعظمها نعمة الدين، عندها يحس أن الله فضله وأن الله شرفه وأن هذا التفضيل والتشريف له ثمن لا يمكن أبدا أن يساوي نعمة الله عز وجل، لكن هذا الثمن قليل قبله الله من العبد بتوفيقه سبحانه وهو الشكر، قبل منا القليل وأعطى الكثير، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما. ماذا قالوا؟ قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، ما قالوا انظروا نحن علماء نحن كذا أبدا. هذا الاستشعار الذي يعقبه الحمد والشكر هو الذي يجعلك لا تستقل نعمة من الله عليك. هب أنك مع الصالحين وأنك تبكي ليلك وتقوم ليلك وتصوم نهارك وأنت معهم، هذه درجة من العبادة. لكن أما علمت أنك لو جلست لوحدك تتندم على أيام الصلاح، ولربما تتندم على ما كنت فيه من الخير، أنه ربما أعقبك الله ثوابا في هذا الندم أضعاف ثوابك في العمل وما يدريك. ولذلك على الإنسان دائما أن يستشعر فضل الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من حمد الله عز وجل. اللهم إنا نسألك الثبات على الدين واتباع هدي سيد المرسلين، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا ويمن كتابنا وأحسن خاتمتنا ونور قبورنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم سدد أقوالنا وأفعالنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.